اللفظ يدل على المعنى من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه، ثم قسم المنطوق إلى دلالة المنطوق إلى دلالة على الحكم نفسه وإلى دلالة على متعلق الحكم. ثم بدأ دلالة المنطوق على الحكم نفسه، فذكر أن المنطوق يدل على الحكم نفسه من ثلاثة أوجه: يدل عليه على جهة الأمر، ويدل عليه على جهة النهي، ويدل عليه على جهة التخير. وبدأنا بالأمر وعرفه أنه هو قول الدال على صيغة الفعل على جهة الاستعلاء، والمقصود بالقول لا يفهم غيره النطق والإشارة والكتابة، والمقصود بطلب الفعل معناه طلب إيقاع فعل أيا كان، سواء كان من أفعال البدن أو من أفعال القلب ونحو ذلك، بصيغة هي أفعل، ويشمل ذلك كل صيغة فيها لفظ الأمر أو لفظ المضارع المقترن بلام الأمر، ولا يدخل في ذلك صيغة ترك أو كف أو ذر أو دع، فهذه لا تقتضي فعلا وإنما تقتضي تركا، فهي من النهي لا من الأمر. وعلى جهة الاستعلاء المقصود بها علو الآمر، لأن الآمر إذا كان عاليا أو مستعليا فأمره يقتضي الامتثال له، بخلاف أمر الأدنى، طلب الأدنى من الأعلى فيسمى دعاء، وكذلك طلب المساوي فيسمى التماسا. فطلب الله من عباده هذا أمر المتصف بالعلو، فهذا يسمى أمرا، وطلب الولد من أبيه لا يسمى أمرا لأنه طلب الأدنى من الأعلى، وطلب الأخ من أخيه يسمى التماسا، وطلب العبد من ربه يسمى دعاء. ثم ذكر أن صيغة الأمر هي افعل، والمقصود بها هذه الصيغة هو ما يشبهها، فافعل أو افعلوا أو افعلي أو افعلا، هذه صيغة الأمر بفعل الأمر. ومثل ذلك صيغة الأمر بالمضارع المقترن باللام الدالة على الأمر، مثل لي ينفق ذو ساعة من ساعته، هذه مثل صيغة فعل. لتقم أنت يا ابن خير قريش كي لتقضي حوائج المسلمين، هذه صيغة الأمر. وذكر أن صيغة الأمر وهي فعل تدل على معان أخرى غير الأمر، فذكر منها 15 معنى، منها الإباحة مثل قول الله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، ومنها الإرشاد كقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا إذا كان في مصالح الدنيا، ومنها التأديب كقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك كل مما يليك، ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم من شاء يؤمن ومن شاء فليكفر، ومنها التسوية كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا خطابا لأهل النار، ومنها الإهانة مثل ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ومن ذوق ما تعملون، ومنها الاحتقار كقوله فاقض ما أنت قاض، ومنها الامتنان كقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله كلوا واشربوا نيئا بما أسفتم في الأيام الخالية، ومنها الإكرام كقوله ادخلوها بسلام آمنين، ومنها التعجيز كقوله فأتوا بسورة من مثله قل كونوا حجارة أو حديدة، ومنها الدعاء مثل قوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، هذا دعاء، ومنها التكوين معناه أمر الله للشيء بأن يكون مثل قوله كن فيكون المأمور، مثل كونوا قردة الخاسئين أمرا لليهود فمسخوا قردة الخاسئين، ومنها التمني مثل قول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وهنا سؤال للإخوة جميعا، لماذا مثلنا لكل الأقسام السابقة من القرآن ولم نمثل لهذا القسم من القرآن؟ التمني لا يمكن من الله سبحانه وتعالى، إنما يكون من العباد، فلذلك مثلنا له بالشعر ولم نمثل له بالقرآن. وذكر أن بعضهم زاد نوعا آخر يسمى الإنذار مثل قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولكن الواقع أنه قريب من التهديد، فهو مثل التهديد. وذكر أن صيغة الأمر في هذه الأمور كلها مجاز إلا في الأمر الذي هو طلب الفعل. ثم ذكر أن الناس اختلفوا في صيغة الأمر إذا جاءت بعد الحظر، إذا جاءت بعد النهي ما دلالتها، مثل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أمر بعد النهي، فما دلالته؟ هل يقتضي الوجوب أو يقتضي الندب أو يقتضي الإباحة محل خلاف. قال الطائفة من العلماء يقتضي الندب وهذا الذي اختاره المؤلف، أقصد يقتضي الإذن وهو الإباحة وهذا الذي اختاره المؤلف، وقال الطائفة الأخرى يقتضي الندب فقط، وقال الطائفة يقتضي الوجوب، وقال الطائفة يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، وقال الطائفة الأخرى ينظر إلى القرينة التي معه فيعمل على أساسها. وذكر هو نوعين من هذا النوع، منها ما يدل تدل القرينة على الطيب فيه، وذلك مثل قوله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ومثل قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم بعد قوله ودع أذاهم وتوكل على الله، ومثل قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فقوله حتى يبلغ الهدي محله أمر بالحلق بعد بلوغ الهدي محله، والحلق مطلوب شرعا في الإحرام، إذا انتهى شخص من الإحرام وتحلل مطلوب منه أن يحلق رأسه. طيب، وذكر أمثلة أخرى لصيغة الأمر التي تدل صيغة الأمر بعد الحظر التي تدل على الإذن فقط، مثل قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، ومثل قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ومثل قوله فإذا حللتم فاصطادوا إلى آخره. ثم قال اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا. الأمر المطلق معناه الأمر الذي لم يقترن بما يدل على الجزم ولم يقترن أيضا بما يدل على عدم الجزم، وقد ذكرنا أمس أن الأمر يطلق ثلاثة إطلاقات، يطلق بقيد شيء معناه بقيد الجزم، وبقيد لا شيء معناه بقيد عدم الجزم، ولا بقيد شيء معناه لا بقيد الجزم ولا عدمه، وهذا الأخير هو الأمر المطلق، وهو مثل قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ومثل قوله وتعاونوا على البر والتقوى، وقد اختلف في دلالته، فقال طائفة هو على الوجوب ككل الأوامر حتى يرد ما يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة، وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنابلة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهذا اللفظ فيه أمر بالإشهاد على الرجعة، من طلق زوجته فأراد ارتجاعها فقد أمره الله أن يشهد عدلين على ذلك، لكن هذا الأمر مختلف فيه، فقيل هو للوجوب وقيل هو للندب وقيل هو للإباحة للإرشاد فقط، فذهب الشافعية إلى أنه للوجوب، وقالوا لا تتحقق الرجعة إلا بعد الإشهاد، وذهب الحنفية إلى أنه للإباحة، فإن الأصل في ذلك الإباحة فقط، ورأوا أنه من باب الإرشاد، وذهب المالكية إلى أنه للندب، وأن الزوجة إذا امتنعت من منعت الزوجة من أن يقربها حتى يشهد على الرجعة فلها ذلك. لها ذلك عند المالكية فقط وعند الشافعية والحنابلة طبعا، لكن لأنهم يرون الوجوب، لكن عند الحنفية ليس لها ذلك، لأن الحنفية إنهم الرجعة تحصل حتى بمجرد الفعل، إذا أمسك الرجل إلى زوجته المطلقة فقد ارتجعها، وإذا قال لها ارتجعتك فقد ارتجعها عند الحنفية. وكذلك خلافهم في تكبيرة الإحرام هل هي واجبة أم لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فاختلفوا في حكم قوله فكبر هل هو للوجوب أو للندب، فقال الطائفة هو للوجوب وهذا مذهب جمهور العلماء، وقال الطائفة قليلة من الناس هو للندب فقط، فعلى هذا يمكن أن يدخل الصلاة بأي لفظ، يمكن أن يقول الله أعظم فيدخل الصلاة بذلك، أو أن يكبر بالإنجليزية مثلا يأتي بمعنى هذا بالإنجليزية فيكون قد كبر، وهذا رأي لبعض الحنفية. فهذا الخلاف سببه الخلاف في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أم لا. قال وسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو الندب وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو الندب اختلف أصحابنا في غسل الإناء من بلوغ الكلب سبعا، هل هو واجب أو مندوب؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا، فاختلف العلماء في هذا الأمر هل يقتضي الوجوب أو الندب أو الإباحة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب وكذلك بعض المالكية، وذهب الحنفية إلى أنه لا يطلب تسبيعه وإنما يطهر بثلاث غسلات منقيات كغيره من النجاسات، واستدلوا بعمل أبي هريرة وهو راوي الحديث قالوا قد خالف روايته فلا يطلب تسبيعه، وذهب بعض المالكية إلى الندب أن التسبيع مندوب فقط، وقد ذهب أبو بكر الأبهري من المالكية وهو من مالكية العراق إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب، يقول إذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى فالأصل فيه الوجوب، وإذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه الندب، وهذا التفريق لا دليل عليه، لكنه إذا جاء الأمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مثلا في اللحية قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى قال هذا للندب لأنه أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أنا أمرني ربي هذا اللجوب لأنه من أمر الله، والمحققون يرون جميعها للوجوب، المحققون من الأصوليين من مختلف المذاهب يرون جميعها أي صيغة الأمر مطلقا للوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاص يكون عاصيا لأنه أمر فلم يفعل، كما أن فاعله يكون مطيعا، وقد قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أفعصيت أمري، وهو قال له نعم اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، هذا أمر موسى لهارون، قال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فهذا أمر مطلق، ومع ذلك حين اعتزلهم هارون وحين عبدوا العجل غضب عليه موسى وقال أفعصيت أمري، فهذا يدل على أن من ترك المأمور به فقد عصى، وكذلك قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لا أعصي لك أمرا في قصته مع الخضر، هذا دليل على أن من خالف الأمر فقد عصى، دليل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، كذلك قوله تعالى في وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم دليل على أن من ترك المأمور به فقد عصى، وإذا كان التارك للمأمور به عاصيا كان مستحقا للعقاب ولا عقاب إلا على ترك الواجب، سواء كان ذلك في أوامر الله أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، وقوله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقد قال الله تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا تهديد بوعيد عظيم، ولا يكون الوعيد إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم معناه أنه لو أمر لكان هذا الوجوب، فدل هذا على أن الأصل في الأمر الوجوب، مع أن السواك مندوب إليه، السواك مندوب الآن دون الأمر، فلو أمر به وقال استاكوا عند كل صلاة أو عند كل وضوء لوجب ذلك، ثم قال المسألة الثانية في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها، اختلف الناس في الأمر هل يقتضي الفورية أم لا، إذا قيل افعل هل يقتضي ذلك الفورية أو لا، مثلا يقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ويقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهل هذا على الفور أو على التراخي، هل يجب ذلك مباشرة على الإنسان عندما يصله هذا الأمر وهو قادر على أدائه في وقت الحج، أو يكون على التراخي يمكن أن يؤخر هذه السنة وهو مستطيع قادر ثم تأتي السنة الأخرى فيمكن أن يؤخر أيضا، محل خلاف بين العلماء، قال الطائفة الأمر يقتضي الفورية، فإذا جاء أمر من الشارع اقتضى ذلك الفورية، والفورية قسمان، قسم تكون الفورية فيه عقب الأمر مثل قولك أغلق الجهاز افتح الجهاز، هذا على الفور معناها أنك تريد ذلك حالا. وقسم يقتضي الفورية المشروطة مثل قولك إذا غربت الشمس فأفطر، أو إذا غربت الشمس فأتني، أو إذا صليت العصر فأتني، هذا مشروط بوقت محدد. ومثله الحج مثلا، هذا مشروط بوقت محدد، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومثله الأمر بالزكاة فهو مشروط ببلوغ المال نصابا وبدوران الحول عليه، فهذا مختلف فيه هل هو الفوري أو للتراخي. وقد اختلف في ذلك الأصوليون واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفوري، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها معناه مستطيع لها كان عاصيا، وهو مذهب أبي حنيفة. أو لا يكون على الفوري، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا، وهذا مذهب الشافعي. فعند الحنفية أن من أخر وهو مستطيع مطيق فهو عاص، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فبادر بقوله ومن كفر، فدل ذلك على أن ترك المستطيع معصية عظمى. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع حج فليبادر فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس حجوا قبل أن لا تحجوا، قالوا وما بال الحج يا رسول الله، قال يجلس أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد. وكذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيه ممن استطاع الحج لم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فهذا يقتضي الفورية. بهذا أخذ الحنفية وجمهور الحنابلة وبعض المالكية، وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه ليس على الفورية وإنما هو على التراخي. ولذلك قال وعندنا في المذهب يقصد المالكية قولان في ذلك بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فاقتضي آيته أن الحج مأمورا به. وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة هل هي على الفور أو على التراخي. من حلث في يمينه أو أفطر في نار رمضان عمدا أو قتل خطأ أو حلق رأسه في الإحرام أو نحو ذلك، فهذه هي أنواع الكفارات، وأنواع الكفارات سبعة، ثلاث منها فيها التخيير عليكم السلام، وثلاث على الترتيب، وواحدة جمعت بين التخيير والترتيب. فالتي هي على التخيير كفارة الصوم، يخير فيها الإنسان بين أن يطعم 60 مسكينا وأن يصوم شهرين متتابعين وأن يعتق رقبة. وكذلك الصيد، فمن قتل صيدا في الحرم فإنه مخير بين، فإن اللذين يحكمان به يحكمان بجزائه مخيران بين أن يحكما بمثله من النعم أو بصدقة أو بصيام أو نسك وهو ما يذبح. وكذلك من حلق رأسه أو أخذ من أظافره في إحرامه فكفارته على التخيير، إن شاء صام 3 أيام وإن شاء أطعم 6 مساكين لكل مسكين مداني وإن شاء ذبح حياة النسكة. فإذا هذه 3 كفارات كلها على التخيير، ولدينا 3 كفارات كلها على الترتيب، وهي كفارة الظهار، فمن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي فعليه كفارة كبرى، وهذه الكفارة على سبيل الترتيب، يجب عليه أولا إطعام 60 مسكين فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فتحرير رقبة. وبعدها التمتع، من تمتع بالعمرة إلى الحج فيجب عليه أولا ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فهذا على التخيير على الترتيب أقصد. وكذلك القتل، فإنه على الترتيب لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق كان من قبل عدو لكم وهو مؤمن تحرير رقبة مؤمنة. من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذا من لم يجد دليل على الترتيب ليس على التخير. أما كفارة اليمين فاجتمع فيها الأمران، فيها التخير وفيها الترتيب. ففيها الترتيب أولا في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخير. ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا الترتيب، فاجتمع فيها التخير والترتيب وكفارة اليمين. وهذه سبع كفارات، ثلاث على الترتيب وثلاث على التخير وواحدة اجتمع فيها التخير والترتيب. وهذا نظمه علي الأجهوري شيخ الأزهر رحمه الله بقوله خير بصوم، خير بصوم وبصيد وأذى وقل لكل خصلة يا حبذا، خير بصوم وبصيد وأذى وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل. ثم في اليمين اجتمع ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمع الظهار والتمتع، هذا الشطر الأول. والقتل ثم في اليمين اجتمع، هذا الشطر الثاني. وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمع. اختلفوا في الكفارة هل تكون على الفور أو تكون على التراخي. فقال الطائفة هي على الفور، فمن إذا يجب عليه مباشرة أن يبادر إلى التكفير عن يمينه. وقال الطائفة الأخرى بل هي على التراخي، له أن يؤخر ذلك. ومحله مع الاستطاعة وذكري، إن نسي فلم يتذكر فليس آثما، وإن لم يجد في هذا الوقت فليس آثما أيضا. وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء هل تضمن زكاة تسقط عنه. الزكاة أوجبها الله تعالى في الأمر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا أمر اختلف فيه هل تقتضي الفورية إذا تم الحول، عندما يأتي الحول خلال هذه الثانية يجب عليك أن تؤدي الآن زكاة مالك، أو على التراخي لك أن تؤخره ساعة أو ساعتين أو نوعين. لكن لو أخرته فتلف المال، فتلف المال، أخرت الزكاة فتلف مالك. هذا عليك، هل تجب عليك الزكاة في ذمتك نظرا للوجوب على الفورية، أو لا تجب عليك وسقطت لأن لقد تلف. خلاف بين الشافعية والحنفية، ومع الشافعية الحنابل والمالكية طبعا. قال وكذلك اختلفوا فيما إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء. تمكن من الأداء معناه أن يستطيع إخراج الزكاة، وجد الفقير أو مصرف الزكاة أو الجهة التي يمكن أن يؤدي لها زكاته وقد تم حوله، فما فعل؟ أخر فهلك ماله. هل يضمن الزكاة فتبقى في ذمته؟ هل يضمن الزكاة حينئذ فتبقى في ذمته وتسقط عنه؟ فالشافعي يرى أنه يضمنها لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، وقد خالف قاعدته السابقة الشافعي من قبل، ذكرنا أن الحجز عنده على التراخي، أليس كذلك؟ وأبو حنيفة يرى أنه لا يضمن، لأن أبو حنيفة أيضا الزكاة عنده على التراخي على عكس قاعدته، فخالف كل واحد من الشيخان قاعدته بين الزكاة والحج. نعم. فالشافعي يرى أنه يضمن لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاصم بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور فهو غير عاصم بالتأخير. والسبب ما هو؟ أن أبا حنيفة رحمه الله أخرج زكاة من الخطاب التكليفي، قال زكاة ليست خطابا تكليفا وإنما هي من باب الخطاب الوضعي. نحن قد سبق أن بينا الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي. الخطاب التكليفي شرطه بلوغ، والخطاب الوضعي ليس من شرطه التكليف. الخطاب الوضعي ليس من شرط تكليف الصبي إذا أتلف شيئا ضمن في ماله، وإذا قتل لزم فيه، وإذا جرح لزم الدية، لزم أرش تلك الجناية. والمجنون إذا قتل لزم الدية، وإذا أتلف مالا لزم ذلك المال. فهذا من باب الخطاب الوضعي. ومثله النائم، إذا كانت المرأة نائمة وحولها صبيها فتقلبت عليه في النوم فقتلته، يلزم الدية بذلك. فهذا من قبيل الخطاب الوضعي الذي لا يشترط له البلوغ ولا العقل، بخلاف الخطاب التكليفي. التكليفي من الصلاة والصيام، هذا خطاب تكليفي لا بد أن يكون المطلوب منه ذلك عاقلا بالغا. واضح الكلام الآن؟ اختلف الحنفية والجمهور زكاة، هل هي باب الخطاب الوضعي أو من باب الخطاب التكليفي؟ قال أبو حنيفة هي من باب الخطاب الوضعي، فلا تجب فيما الصبيان. لو أن الصبيان كان مليونيرا يملك المليارات من الدولارات أو الجنيه الاسترليني، عند أبي حنيفة لا تجب عليه الزكاة، وعند الجمهور تجب عليه، لأن الزكاة عند أبي حنيفة من باب الخطاب التكليفي، وعند الجمهور من باب الخطاب الوضعي. عند الجمهور تجب حتى في مال الصبي والمجنون، وعند أبي حنيفة إنما تجب على البالغ العاقل، فهي مثل الصلاة. قال زكاة أخت الصلاة فلا تجب إلا على البالغين العاقلين. فإذا هذا الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور. أختان، نعم، التفريق بينهما أن الزكاة متعلقة بالمال والصلاة متعلقة بالبدن، فكانت الزكاة ألصق بالخطاب الوضعي لأنها مثل الديات ومثل الجنايات فتتعلق بالخطاب الوضعي، والصلاة متعلقة بالبدن فكانت ألصق بالخطاب التكليفي. نعم. قال هنا: وعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله، كل واحد منهما أي الشافعي وأبا حنيفة قد خالف أصله. فأبو حنيفة أصله في الحج أنه على الفور، والشافعي أصله في الحج أنه على التراخي. فلما جئنا إلى الزكاة وجدنا الزكاة على الفور عند الشافعي وعلى التراخي عند أبي حنيفة، قال فكل واحد منهما أصله. لنظر معناه لوجه محل بسطه كتب الفقه، وهو ما ذكرناه الآن، هو الخلاف في الزكاة من باب الخطاب الوضعي ومن باب الخطاب التكليفي. قال: والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا. محققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يقتضي بذاته الفورة ولا التراخية، ولكن يرجع في ذلك إلى القرينة، فإن اقترن بقرينة تدل على الفور دل على الفور، وإن اقترن بقرينة تدل على التراخي كان على التراخي. نعم. في ماذا؟ ذكرنا أن لهم قولين فيما يتعلق بالفور والتراخي في الأمر مطلقا، وهو قال: وعندنا في المذهب في ذلك قولان، ومثل ذلك الحنابلة، لأنه تارة يتقيد بالهوري وتارة لا يتقيد به. فالذي يتقيد بالهوري كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن فإنه يقتضي الفورة، وتارة يتقيد بالتراخي كقوله إذا كان رأس الشهر فسافر، هذا على التراخي فإنه يقتضي التراخي. فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا تراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما حتى يدل على ذلك دليل، وهو القرينة التي تصرفه إلى واحد منهم. ثم قال: المسألة الثانية في كون الأمر يقتضي التكرار. إذا أمر الآمر بأمر فقد اختلف فيه الأصوليون هل يقتضي التكرار أم لا، هل يقتضي تكرار ذلك الفعل، مثل قولك صلي، فهذا صريح في أن تصلي مرة واحدة فيحصل الامتثال بركعة واحدة لو كان ذلك وترا في وقت الوتر، أو بركعتين في غير ذلك، لكنه قد يقتضي التكرار مثل قوله أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا يقتضي تكرار الصلاة الخمس دائما كلما دلكت الشمس، والمقصود بدلوكها ميلها فيشمل من الزوال إلى الغروب، وهذه ثلاث صلوات، ثم غسق الليل هو صلاة العشاء، ثم قرآن الفجر وهو صلاة الفجر، فيشمل الصلوات الخمس. قال اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرار الفعل والدوام عليه. وهذا الخلاف من أمثلته مثلا الأمر بالمعروف، لو رأيت شخصا تاركا للصلاة أنت مأمور بأن تأمره بالصلاة، إذا أمرته مرة واحدة فلم يمتثل هل يسقط عنك أمره أو لا بد أن تكرر ذلك كلما رأيته تاركا للصلاة؟ محل خلاف. ومثل ذلك نهيك لصاحب المنكر عن منكره يجب عليك أن تنهى عنه، لكن هل يجب عليك ذلك مرة واحدة أو كلما رأيته على ذلك المنكر تنهاه عنه؟ محل خلاف. قد اختلف الأصوليون في ذلك، وبنى ابن خويز منداد من أصحابنا هذا الأصل على هذا الأصل، مسألة التيمم هل يجب لكل صلاة أو يجزئ التيمم الواحد ولم يحدث. ابن خويز منداد أو خويز منداد أو خويز منداد رجل من أهل بغداد من أئمة المالكية من الأصول من الأصوليين، وقد بنى على هذه المسألة وهي مسألة الأمر هل يقتضي التكرار أم لا، الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا، بنى عليها قضية التيمم، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. تيمموا هذه أمر، فقال إذا كان الأمر يقتضي التكرار فكل قائم إلى الصلاة يجب عليه أن يتيمم حتى لو لم يحدث بين الصلاتين. من صلى صلاة المغرب وبقي على طهارته لم يحدث واتصلها بالتيمم، فجاء وقت العشاء فقد اختلف هل لا بد من تيمم من جديد لوقت العشاء أو لا. وكذلك من أراد الجمع بين الظهرين مثلا فتيمم فصلى الظهر، هل يلزمه أن يتيمم أيضا لصلاة العصر؟ محل خلاف. وقال ابن خويز منداد هذا الخلاف مبناه على الخلاف في الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، ولكن الراجح أن بنا هذا أن هذا الذي قاله ابن خويز منداد غير واضح في هذه المسألة، لأن مبنى القضية هنا على الشرط، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والشرط يقتضي التكرار بذاته، فإذا هذا ليس أمرا مطلقا بل هو أمر مرتبط بشرط، فالأمر المرتبط بشرط ليس أمرا مطلقا، فإذا هذا ليس من هذه المسألة. لكن يبقى أن الأصل أن الآية مقتضية لأن كل من قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء، فيجب الوضوء لكل صلاة، يجب الوضوء لصلاة الظهر، ثم إذا أردت أن تصلي العصر ولو لم تحدث يجب عليك الوضوء. لكن نسخ هذا بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يوم الفتح يا رسول الله لقد رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال وما هو؟ قال جمعت الصلوات بوضوء واحد، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. فدل هذا على أن الوضوء ما لم يحدث الإنسان يمكن أن يصلي به ما شاء من فرائض النوافل. وبقي التيمم على أصله، التيمم بقي على الأصل أنه لا يجمع به بين صلاتين، لكن اختلف هل هذا الجمع في الوقت أو في غيره. قال الطائفة التيمم للوقت، فإذا تيمم في وقت فما لم يخرج ذلك الوقت فله أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وإذا خرج الوقت بطل تيممه. هذا مثل الحنفية، عندهم أنه إذا تيمم لوقت المغرب فيستمر على طهارته إلى وقت العشاء، له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، إذا دخل وقت العشاء انقضى وقت التيمم. ومثل هذا وضوء المستحاضة، قال المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا توضأت للظهر فتستمر على وضوئها وطهارتها ما لم تحدث حدثا آخر إلى وقت العصر، فإذا جاء وقت العصر انتقض وضوءها، وهكذا. هذا مذهب الحنفية. ذهب آخرون إلى أن التيمم مثل الوضوء تماما، فله أن يجمع به ما شاء من الصلوات من فرائضها ونوافلها ما لم يحدث سواء خرج الوقت أو لم يخرج، وهذا قول للشافعية وبعض الحنابلة. ولهذا قال ابن الجارودي في مقدمة كتابه المنتقى في أدلة الأحكام في الحديث، وهو من أحسن الكتب في هذا الباب، يقول باب الطهارة وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الدليل على أن هذا ليس على كل قائم من الصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله إلى آخر الحديث. فذكر أن هذا هو الدليل على أن الوضوء ليس على كل قائم من الصلاة، فيبقى التيمم على كل قائم من الصلاة. لا تطالبوا بالراجح، فالراجح إذا كانت المسألة خلافا بين المذاهب، الراجح في داخل مذهب واحد يمكن أن تطالبوا به، لكن بين المذاهب الأربعة كيف أرجح مذهبا على مذهب؟ يزداد أحد المذهبين بصوت واحد، لأن كل مذهب محترم بذاته وله أدلته وينبغي أن نحترمه جميعا. داخل المذهب الواحد يمكن أن تقول لي من راجح عند المالكية أو من راجح عند الحنابلة أو عند الحنفية، لكن هل يجوز أن تقول مذهب الحنفية أرجح من مذهب الشافعية أو مذهب الشافعية أرجح من مذهب المالكية مثلا؟ لا، ما تستطيع أن تفعلها. نعم، لكن هذا المقصود به قمتم، معناه استيقظتم من النوم، وهذا يقتضي أن النوم ناقض للوضوء فقط، ولا يقتضي أنه لا يجب إلا على من قام من النوم. لا لا، هذا ليس وجه الدلالة فيها، وجه الدلالة فقط أن هذه الآية تدل على أن النوم ناقض للوضوء فقط. فمن قال لكل صلاة يرى أن قوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر يدل على التكرار، ويقول إنما أجزاء الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل، وهو حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمسة بوضوء واحد. والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، أنه لا يقتضي المرة ولا التكرار إلا بقرينة مثل ما سبق في ولي والتراخي، بل هو صالح لكل واحد منهما لأنه يصح تقييده بكل واحد منهما. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما، هذا أمر بالمرة الواحدة، وأمرنا بالحج مرة واحدة، وأمرنا بالصلاة وهي للتكرار، ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإيهام. ولذلك قال الأقرع بن حابس حينما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله فرض عليهم الحج، فقال أرأيت حجتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أبدا أبد، ولو قلت نعم لوجبت. فحسن سؤال الأقرع هنا. فلذلك قال في الحديث أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك لا أدري أي الرجلين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عنهما معا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقال يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط فنحتاج إلى تكريره كل حج، تكرير الحج كل سنة، أو يجزئنا للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبد. فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حصل من السائل هذا السؤال. وهنا بعض الأمور التي أوجبها الشارع مرة في العمر، مثل الاستغفار مرة في العمر، ومثل الأذان مرة في العمر إلى آخره، ما يعده الفقهاء من ذلك. الفاظ تجب مرة في العمر، المسألة الرابعة في الأمر المؤقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟ هذه المسألة يمكن أن ندخلها في غير ما أدخلها فيه المؤلف، فنقول إن الواجب قد ذكرنا أنه قسم من أقسام الخطاب التكليفي، وهو يقسم ثلاثة تقسيمات، هذا الواجب نقسمه ثلاثة تقسيمات، تقسيم اعتبار فاعله، وتقسيم باعتبار وقته، تقسيم باعتبار ذاته، تقسيمه باعتبار فاعله إلى قسمين: عيني وكفائي. وتقيمه بدار وقته موسع ومضيق. وتقسيمه باعتبار ذاته إلى معين ومبهم. مهم يسمى المخير، خير فيه. واضح الآن التقسيم؟ ينقسم باعتبار فاعله إلى عينيين وكفائيين. فالعيني معناه ما طلب الشارع إيقاعه من كل فرد من الناس كالصلاة مثلا، والكفائي ما طلب الشارع فعله بغض النظر عن فاعله، لا يقصد به فاعل معين، كإنقاذ من غرق في البحر، وكإنقاذ أعمى أراد السقوط من هاوية، هذا واجب كفائي. نعم، هذا خلاف. وهذا مثل تغيير المنكر، إذا جاء شخص فمارس منكرا وجماعة الحضور فقام واحد فغيره سقط عن الباقي، لأن المقصود الشرعي هو تغيير هذا المنكر، لا أن يكون كل إنسان مشاركا في تغييره. بخلاف العين فمقصود الشارع أن يوقعه كل فرد. إذن هذا تقسيمه باعتبار فاعله. ينقسم باعتبار وقته إلى موسع ومضيق. فالموسع ما كان وقته يتسع له ولغيره. صلاة الظهر وقتها يبدأ من زوال الشمس إلى آخر القامة الأولى، أو إلى أول القامة الثانية، إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. وصلاة العصر وقتها يبدأ من أول القامة الثانية إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أو إلى غروب الشمس، وهكذا. هذا يتسع لأربع ركعات ولركعتين في السفر ولأكثر من ذلك. هذا يسمى الواجب الموسع. والواجب المضيق هو الذي حدد له وقت ضيق لا يتسع ذلك الوقت إلا لأدائه فقط، مثل صلاة المغرب تقريبا على رأي المالكية مثلا، أن وقتها ما تؤدى فيه بعد أركانها بعد شروطها فقط. نعم، مثل الأمور المتعلقة بوقت ضيق أيا كانت، وهي كثيرة جدا، فهذا يسمى واجبا مضيقا. ينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومبهم أو مخير فيه. فالواجب المعين مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه واجبة بعينها. والواجب المخير فيه مثل الكفارات التي ذكرناها، المخير من الصوم وبين الإطعام وبين العتق. فهمتم؟ هذه تقييمات الواجب. الذي أينها هنا هذا القسم الواجب الموسع. الواجب الموسع مختلف فيه أين يتعلق الوجوب، محل تعلق الوجوب به على أقوال. القول الأول أن محل الوجوب أول الوقت، القول الثاني محله آخر الوقت، القول الثالث محله ما اتصل به أداؤه، القول الرابع محله مفصل فيه، إذن هذه أربعة أقوال. قول الأول أن محله أول الوقت، لأن الله تعالى أمر بالمسارعة والمبادرة للخير، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لا يقضي وجوب الوقت بأول زوال الشمس، وجوب صلاة الظهر بأول زوال الشمس، لكن من أخر ذلك كان في فسحة فيكون مثل الذي يقضي شيئا قد فات. فأول 5 دقائق من الوقت أو 10 دقائق من الوقت هي وقت الوجوب، وما زاد على ذلك توسعة. القول الثاني أن محله آخر الوقت، وقت الوجوب آخر الوقت، ولهذا يأثم من أخر عنه ولا يأثم من أخر إليه. من أخر الصلاة إلى آخر الوقت يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، ومن أخرها عن آخر الوقت يأثم. فهذا مذهب الحنفية، قالوا وقت الوجوب هو آخر الوقت، ولذلك ترون مساجد الحنفية يؤخرون الصلاة دائما، لأن وقت الوجوب أفضل من غيره. وقت الوجوب هو الذي يأثم الإنسان في التأخير عنه ولا يأثم في التأخيره. والشافعية يرون أن محله أول الوقت لأنه أفضل، ويرون في ذلك حديثا ضعيفا وهو أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله، لكن الحديث ضعيف لا يحتج به. قال الطائفة الأخرى محله ما اتصل به الأداء، ما اتصل به الأداء، ومعناه أنه مبهم. الله تعالى أوجب أداء 4 ركعات في هذا الوقت الطويل، فالوقت الذي يشاء الله عليك أن تصلي فيه هو وقت الوجوب. إذا صليت في أول الوقت فقد صليت في وقت الوجوب، وإذا صليت في آخره فقد صليت في وقت الوجوب، وإذا صليت في وسطه فقد صليت في وقت الوجوب. ولنا قول آخر يقول، هذا قول آخر يقول جميع الوقت جميعه هو محله، محله جميعه. أن جميع الوقت، جميع الوقت الذي حدده الشارع وقت للوجوب، لكن إذا صلى الإنسان في أوله سقط عنه الإثم في بقيته، وإذا سقط في وسط، إذا صلى في وسطه سقط الإثم عن الماضي وعن المستقبل، وإذا صلى في آخره سقط الإثم عنه فيما مضى. بين هذا وهذا أن هذا يحصره في دقائق محددة هي التي تؤدي فيها، وهذا يجعل وقت الوجوب الوقت كله، لكن يسقط الإثم بالأداء في أي جزء من الوقت. هذا القول أن محله مفصل فيه، أن محل الوجوب مفصل فيه، هذا تفصيلات كثيرة. قال الطائفة ما دام في أثناء الوقت فوقت الوجوب أوله، وإذا خرج الوقت فوقت الوجوب آخره، لأنه الذي أثم بتركه فيه. وتفصيل آخر هو أنه إذا علم أنه سيقتل أو ظن الموت كالمريض مرضا مخوفا أو المقرب للقتل أو راكب البحر أو راكب الطيران، فهذا لا يحل له التأخير عن أول الوقت. مثلا إذا علم، إذا كثر الهلاك، إذا كان الغالب الهلاك، مثل الذي هو يركب طائرة عسكرية في وقت المعركة أو في الصفوف الأمامية في وقت المواجهة، أو المقدم لعملية جراحية قد تستغرق فترة، أو المريض مرضا مخوفا لا يدري متى يموت، ويلحق بذلك الحامل المقرب معناه تيقى بوضعها، يمكن أن تضع في أي وقت فتشغل عن الصلاة. هؤلاء يجب عليهم أن يصلوا في أول الوقت. نعم، لا الحامل طاهرة، لماذا نجستها؟ لا، هي تخشى الوضع في أي وقت، لكنها تنتظره، ولما تضع يجب عليها أن تبادر إذا حان عليها وقت الظهر، وهي تحس بالمخاض وتعلم أنها ستضع ولا تدري متى تضع، تبادر للصلاة الآن، لأنها إذا وضعت ستكون نفساء ولا تصلي. ومثل ذلك من تحس بالحيض تعلم أن وقت دورتها قريب وقد دخل الوقت، يجب عليها أن تبادر للصلاة قبل أن تحيض، لأنها إذا حاضت سيمتنع عليها الصلاة. فهمت؟ لكن غير هؤلاء، غير هؤلاء يجوز له التأخير. وهنا مسألة تترتب على هذا القول، وهي لو أن إنسانا قيل له أنت مقرب للقتل أو كان في المواجهة، فوجب عليه أن يصلي في أول الوقت، فكان الوقت بالنسبة إليه الأداء منه هو أول الوقت فقط، هذا وقت الأداء، فأخر هو عاصيا فأثم، ولكن الله نجاه فلم يقتل. فأراد أن يصلي بعد ذلك، هل ينوي الأداء أو ينوي القضاء؟ الوقت قد خرج، وقت الوجوب قد خرج، هل ينوي الأداء والقضاء محل خلاف بين الأصوليين؟ فهمتم المسألة؟ هذا الشخص كان مقربا للقتل أو كان في المواجهة، فوجب عليه أن يبادر إلى الصلاة، ووقت الصلاة عنده ما هو؟ أول الوقت فقط، فعصى هو وأخر عن أول الوقت، لكن الله نجاه فلم يمت، فأراد أن يصلي هذه الصلاة، هل يصليها بنية الأداء أو بنية القضاء وهي ما زال وقتها قائما عند غيره؟ جاء المسجد يصلي مع الناس، الناس يصلون أداء لأنهم لم يكونوا مقربين للقتل، وهو كان مقربا للقتل، فكان الواجب عليه أن يصليها في أول الوقت، وقد زال ذلك، فهل ترجع أداء في وقتها أو تكون قضاء محل خلاف بين الأصوليين؟ واضح الآن هذا. أما الوقت المضيق فلا خلاف أن وقت الوجوب فيه واضح، واجب المضيق. قال في الأمر المؤقت بوقت موسع، والوقت هو ما قدره الشارع لأداء العبادة، وقد يكون موسعا وقد يكون مضيقا. بوقت موسع، والموسع هو ما يتسع للعبادة ولغيرها. هل يتعلق بأول الوقت خاصة؟ هل الوجوب يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين منه؟ هذا محل خلاف. قال اختلف الأصوليون في ذلك، فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، وإن تأخر الفعل عن أول الوقت وقع ووقع في آخره فهو قضاء سد مسد الأداء. وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قد في أوله هو نفل سد مسد الفرض. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بتأخير، وكان قاضيا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن يوي القضاء وهو خلاف الإجماع، لأنه ما سلف الوقت. ولا علق بآخر الوقت لكان المقدمون متطوعا، والمتطوع لم يؤدي الفرض لا ممتثلا للأمر، ولا وجب عليه نية التطوع، ولما أجزأت عن الوجب، لأنه إذا نوى التطوع لا يجزئ ذلك عن الوجب، فلا علق قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع. فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين، ببعض الوقت معين، بل بجميعه. لكن أيضا اختلف القائلون بأن محل الوجوب من الوقت، فقال الطائفة منهم لكن يجب العزم عليه إذا أخر حتى يملأ الوقت بواجب، إذا أراد التأخير عن أول الوقت يعزم، يجب عليه أن يعزم في أول الوقت على أنه سيؤدي الصلاة فيه، ليكون الوقت مشغولا بواجب، فعمل قلبه هو العزيمة على أداء العبادة واجب، فيشغل هذا الوقت بواجب، وهذا قول لبعض الحنابلة. وقال الطائفة الأخرى لا يجب عليه العزم إلا نية الصلاة، وهذه كانت موجودة. وهذا يتفرع عليه فروع منها ويبنى على وما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قول انقضاء الوقت. الصبي إذا صلى في أول الوقت وبلغ في آخره، هل يجب عليه قضاء تلك الصلاة أم لا؟ إذا قلنا محل الوجوب آخر الوقت فما زال الوجوب قائما ويجب عليه أن يصليها، وإذا قلنا محل الوجوب أول الوقت فقد تجاوز أول الوقت وهو غير بالغ، وإذا قلنا ما اتصل به الأداء فقد أداها من قبل، وإذا قلنا جميع الوقت فيجب عليه أيضا قضاء الصلاة. وأنا أذكر امرأة من أقاربنا أيقظت ولدا لها في الليل، فقالت قم فصلي العشاء، فقال قد صليت العشاء في الجماعة، فقالت لكن صليته نفلا والآن يجب عليك، فقد بلغت بعدد السنين، هذا الوقت الذي ولدت فيه. نعم أصولي. فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الوجوب عندهم يتعلق بآخر الوقت، فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ، فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت، فهو بمثابة الحائض إذا طهرت في آخر الوقت واغتسلت فإنه يجب عليها أن تؤدي تلك الصلاة. وعندنا في المذهب يقصد مذهب المالكية في ذلك قولان، ونورنا فيه فقهي ومحله كتب الفقه، معناه من أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتب الفقه. ومن ذلك معناه من الفروع المبنية خلاف في الواجب الموسع، هل محله محل وجوب أول الوقت أو وسطه أو آخره أو جميعه أو ما اتصل به الأداء، اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار. فالشافعية يرون أن التغليس أفضل، التغليس معناه صلاتها بغلس وهو الظلام بقية الظلام، والحنفية يرون أن الإسفار أفضل وهو تأخيرها حتى ينتشر الضوء. وكل ذلك مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يسفر ثم غلس بعد ذلك ولم يزل يغلس حتى نقله الله إلى دار الكرامة. فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب، والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه زمن الوجوب عندهم أيضا. وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة للأصوليين أكثر مما قلناه، قد نظمها السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع بقوله جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء، وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر، وقد عزي وجوبه للأكثر، وقيل الآخر وقيل الأول ففي سواه قاضٍ ومعجل، وقيل ما به الأداء اتصلا فوقته وآخر إذا خلا، وقيل إن قدم فرضا وقعا إن بقي التكليف حتى انقطعا، ومن يؤخر مع ظن موته يعصي، فإن أداه قبل فوته فهو أدن، والقاضيان بل قضى أو مع ظن أن يعيش فقضى، فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنين. قال المسألة الخامسة في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق ابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين. هذا في تقسيمنا للواجب باعتبار فاعله ذكرنا أنه إما عيني وإما كفائي. العيني لا إشكال فيه أنه واجب على كل الناس، الكفائي مختلف فيه على من يجب، فقيل يجب على الجميع ولذلك إذا لم يفعله أحد منهم أثموا جميعا، وقيل يجب على من فعله فيثاب ثواب الجميع، وقيل يجب على واحد معين في علم الله مبهم لدينا لا نعرفه نحن، فإن قام به أي أحد آخر سقط عن ذلك الذي عينه. فلذلك قال في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق ابتداء، معناه أصل مشروعيته هل تعلق بكل المكلفين ثم يسقط بعد ذلك بفعل من فعله عمن لم يفعله، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين. فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين، وكذلك منهم من يرى أنه يتعلق ببعض معين في علم الله غير معروف لنا نحن. وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. هذه الأقوال يمكن أن نشجرها أيضا مثل هذه سابقتها. هذا على من يجب فرض الكفاية، فرض الكفاية على من يجب. هذه ثلاثة أقوال، القول الأول على جميع المكلفين والمقصود بهم من حضر مثلا تغيير منكر معين هنا في لندن، إنما يجب على من حضره من المكلفين ولا يجب على من كان في مكان نائي بعيد عنه ولم يعلم به. هذا القول الأول. القول الثاني أنه على بعض معين، على بعض غير معين. القول الثالث أنه على بعض معين في علم الله. إذن هذه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه على جميع المكلفين ولذلك يأثمون إذا ترك، يثمون جميعا إذا ترك. والمقصود بالجميع من حضر وعلم. شخص إذا سقط هنا في النهر يجب إنقاذه على الحاضرين فقط، من لم يره لا يجب عليه ذلك ولا يثم بتركه. نعم، إذا كان واحد تعين عليه، إذا لم يحضر إلا واحد أو كان الحاضرون لا يعرف منه السباحة إلا واحد فقد تعين عليه. هذا قام بالفرض عنهم، لكن هذا محل الخلاف، هل الوجوب في الأصل توجه إليهم أجمعين فقام به واحد منهم فحصل له أجر الجميع وانتفى الإثم عن الجميع؟ هذا قول الجمهور. القول الثاني أنه على بعض غير معين، أنه لا يمكن أن يوجب على الناس جميعا أو على الحاضرين جميعا، وإنما هو واجب على بعض لأنه يفي لو قام به واحد، لكن ذلك البعض غير معين أصلا فهو مبهم، مثل الإبهام في التخيير في الواجب المخير. كفارات الواجب منها واحد مبهم، لا يجب عليك الإطعام بعينه ولا الصيام بعينه ولا العتق بعينه، بل الواجب واحد منها وهو مبهم مخير فيه. كذلك الذي يجب عليه فرض الكفاية من الناس واحد مبهم. القول الثالث أنه على بعض، وذلك البعض معين غير مفهم، لكن تعينه في علم الله وليس في علمنا نحن. فالذي علم الله أنه سيفعله فهو الذي وجب عليه، وإذا علم الله أنهم لم يفعلوه جميعا فالإثم عليهم جميعا. هذه ثلاثة أقوال. وهذه نظمة السيوطي رحمه الله، يقول فرض الكفاية مهم يقصد ونور عن فاعل يجرد، وذهب الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، وهو على كل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور. مهم، وقيل عين، وقيل من قام به، وفرض على من قام به فقط، ووحنا هذا القول ضعيف. وبالشروع في الأصح يلزم، من شرع فيه وشبع عليه بعينه تعين عليه، فيتعين بالشروع. إذا بدأ الإنسان في تغيير منكر معين وجب عليه إكمال ذلك، ولا يقول أنا أصلا هذا غير واجب لي وأنتم ما قمتم فيتركه. أو إنقاذ شخص إذا شرع فيه إنسان وقام إليه وجب عليه بعينه ولا يحل له أن يتراجع. في هذه البلاد أنكيلها كثيرة، فهلقة الإنسان في الشارع يدفع هذه المناكير. لا، بالنسبة للمنكرات التي تغير هي منكرات المسلمين ليست منكرات الكفار، فمنكرات الكفار الراجح هو أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة كما سنذكره. الكفار الذي يجب هو أمرهم دعوتهم للإسلام فقط إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه إنما تكون بوسائلها الشرعية، لكن لا يجب تغيير منكراتهم لأنها ليست منكرا في حقهم، لأن الراجح أنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة أصلا. وأما منكرات المسلمين فيجب تغييرها، وتغييرها يكون باللسان وبالقلب وباليد، فإن لم تستطع باللسان ولا باليد وجب عليك ذلك بالقلب، أن تبغض هذا الفعل وأن تنكره وأن تشمئز منه. لمن تطلع أسفل أسفل أسفل أسفل. ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر صحيحة إذا علم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل، وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. الحاضر الصحيح العادم للماء، شخص حاضر غير مسافر وصحيح غير مريض، إذا عدم الماء ولم يجده هذا يجوز له التيمم للفرائض ولكن لا يتيمم للنوافل. لكن هل يتيمم للصلاة على الجنازة؟ محل خلاف، لأن الجنازة الصلاة عليها فرض كفاية، فإن قام بها واحد سقط الإثم عن البقية. فلذلك اختلف هل يجوز له أن يتيمم، هل يجوز للواحد أن يتيمم ليصلي على الجنازة إذا كان عادما للماء وهو حاضر صحيح، أو لا يصلى عليها بالتيمم بسوء للعادم الماء وحاضر صحيح، لأن غيره قام عنه بهذا، المتوضعون قاموا عنه بهذا، فهذه محل خلاف. إذا كان فرض الكفاية واجبا على الجميع فهو مطالب بذلك ويتيمم ويصلي معه. وإن كان فرض الكفاية إنما هو على من قام به فقط أو على بعض معين تعين على المتوضي وسقط عن الذي عن المتيمم الذي لا يجد ماء، هذا محل خلاف. ومثله لو لم يجدوا ماء لتغسيل الميت، تغسيل الميت واجب كفائي، لو لم يجدوا ماء فإنهم ييممونه، وهذا التيمم فيه لغز فقهي، وهو ما هو التيمم الذي لا يصح إلا بسبق تيمم له. التيمم الذي لا يصح إلا إذا سبقه تيمم آخر، التيمم الذي سيصلي على الميت المتيمم، فإن التيمم لا يصح قبل دخول الوقت، ودخول الوقت على الجنازة لا يكون إلا بعد تغسيلها، وتغسيلها ينوب عنه التيمم هنا. فمن تيمم للصلاة على الجنازة قبل أن تغسل لا يصح أن يصلي بذلك التيمم لأنه قبل الوقت. وكذلك من تيمم قبل أن تيمم الجنازة أيضا لا يصح تيممه لأنه سابق على الوقت. وهذا ألغز فيه ابن غازي المكناسي بقوله: يا من بلحن يفهم أحسن جواب تفهمي، لم لا يصح تيمم إلا بسبق تيممي. يا من بلحن يفهم، واللحن هو الإشارة الخفية، يا من بلحن يفهم أحسن جواب تفهمي، لم لا يصح تيمم إلا بسبق تيممي. فمن يرى أنه يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل لأنه غير واجب عليه بعينه. المسألة السادسة من مسائل الأمر هي في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه. وهذه المسألة تتعلق بهذا القسم، وهو الواجب المخير، واجب المبهم. هذا أمر بواحد من أشياء، هل هو أمر بجميعها أو أمر بواحد منها بعينه أو أمر بواحد منها لا بعينه؟ نفس الخلاف الذي قلناه في الواجب الكفائي. الواجب المخير مثل ماذا؟ مثل خصال الكفارة، وقد سقناها. هذا مختلف فيه على من يجب، أقصد ماذا يجب منه. فقيل تجب جميعها، هذا القول الأول. يجب جميعها ويسقط بواحدة، يسقط الوجوب بواحدة. وقيل يجب منها واحد معين، وقيل يجب منها واحد غير معين. واضح الكلام الآن؟ هذه الخصال خيرها الله فيها. فيقول مثلا في كفارة القتل، يقول أقصد في كفارة المخيرة مثلا كفارة اليمين، يقول في إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تقتضي التخيير. فأيها الواجب؟ قيل يجب جميعها ولكنه يسقط بواحد، مثل فرض الكفاية يجب على الجميع ويسقط إذا فعله واحد منهم. وقيل إنما يجب واحد معين من هذه الأفعال، فإذا فعلت أي واحد ولو كان غير ذلك الذي كان واجبا فإنه يسقط به. وقيل الواجب منها واحد غير معين، فلك الخيار بينها، تختار منها أي واحد شئته. هذا القول الأخير هو الراجح، أن الواجب منها واحد غير معين. قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال أشهرها هذان القولان، وهما أنه هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه، أنه واحد غير معين. ومثاله خصال الكفارة الإطعام والكسوة والعتق، وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كان إمامين في الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا. فابن القاسم يرى أنها لا تصح، ويشهب يرى أنها تصح. ووجه قول ابن القاسم أن الواجب في حق العبد غير متعين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر، فالواجب عليه إحداهما لا بعينها. فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به العموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك لا يصح. ووجه قول أشهب أن خصوصية الجمعة واجبة على العبد بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع. فمثلا المسافر، إذا أتاكم هنا مسافر فإنه لا تجب عليه الجمعة بعينها، لكنه يصلىها أجزأت عن الظهر، يصلىها مأموما مثلا أجزأت عن الظهر، فاختلف هل يصح الاقتداء بها أم لا. وهذا الخلاف في المذاهب كلها. قيل لا يصح الاقتداء به إلا إذا كان الإمام الأعظم الخليفة، لأن الخليفة الجميع في بلاده هو غير مسافر ما دام في سلطانه. أما غير الخليفة فلا تصح الصلاة خلفه في الجمعة، لأنه لا تجب عليه الجمعة بعينها، بل هو مخير بينها وبين الظهر، فالواجب عليه إحدى الصلاتين لا بعينها. وقيل بل يجزئ، لأن الواجب عليه جميعها. ومثله العبد، هل تصح الجمعة خلفه؟ العبد لا تجب عليه الجمعة أصلا، لكنه إن صلاها أسقطت عنه ظهر، مثل المرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة لكن إذا صلتها أسقطت عنها ظهر، فهذا واجب مخير فيه. هل الوجوب يتناول الصلاتين معا الظهر والجمعة وبأيتهما فعلى إجزاء، أو الواجب منهما واحد معين بفعل من الله سواء كان الظهر أو الجمعة، وإذا صلى الآخر أسقطه، أو الواجب واحد غير معين فله الخيار بينهما، وحينئذ يكون متنفلا في تعيين أحدهما، فلا تصح الصلاة خلفه، لأن هذا افتراض مفترض خلف المتنفل. ومحل هذا عند غير الحنابلة، في الحنابلة يرون عدم ارتباط نية الإمام ونية المأموم، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. قال والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، هذا الذي ذكرت لكم أنه الراجح، أنه واحد غير معين. وحجتهم في ذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا، لا عقوبة من ترك جميع الواجبات، لأن هذه الواجبات قد يكون بعضها مالا وبعضها صياما وبعضها عتقا، فلو تركها جميعا لم نخاطبه بكل واحد منها، لم نقل في ذمتك عتق رقبة وفي ذمتك إطعام 60 مسكينا مثلا، بل الذمة ستشغل بواحد منها فقط. لا من ترك هذه الواجبات المذكورة فقط، لا عقوبة من ترك هذه الواجبات المذكورة، جميع هذه الواجبات المذكورة، واجبات كثيرة يقصد الواجبات المخير بينها، وهي لا تزيد على ثلاثة غالبا في الشرع. نعم، أسئلة الشيخ مستثناتهم. لا لا هو هو يقرأ من الكتاب فقرأ شيء مش موجود في الكتاب. نعم لأني أنا أقرأه شرحا لا لا نصا. اللي تابع الشريط. فقوله من ترك واجبات كثيرة المقصود بذلك الواجبات المخيرة فقط وهي لا تكون كثيرة بل أكثرها ثلاثة مثل خصال الكفارة أو اثنتان مثل الظهر والجمعة مثلا. ثم قال في الأمر بالشيء هذه المسألة أيضا نظمها السيوطي رحمه الله فقال الأمر من أشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا ما عجنا وقيل كلا وبواحد سقط وقيل بل معينا وقيل كلا وبواحد وقع وقيل بل معينا فإن نعم وقيل كلا وبواحد وقيل كلا وبفرد امتثل وقيل بل معينا فإن فعل خلافه أجزاءه وقيل ما يختاره مكلف فإن سما لفعلها فواجب أعلاها أو تركها عوقب في أدناها. قال مسألة في الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا. أعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم بل يجوز دوام التكليف في ذلك قولان. وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء وعليها فروعا كثيرة. هذه المسألة هي إذا أمر المكلف بفعل فأدى ذلك الفعل على هيئة من الهيئات هل بقي تكليفه بالفعل بعد ذلك حتى يأتي بكل هيئاته أو يسقط عنه الفعل ويجزئه ما أداه. هذه محل خلاف بين الأصوليين لكن هذا الخلاف ليس مثل المسائل السابقة المفيدة بل هو من الترف العلمي فقط لأنه لا يترتب عليه أي شيء تقريبا. لكن بعض الأصوليين يأخذ المسألة على إطلاقها وظاهرها فيفرع عليها بعض التفارع والواقع أنها ليست كذلك. ولهذا قال المؤلف وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى عليها الفقهاء فروعا كثيرة. معناها أن الأصل لا تؤخذ على ظاهرها لأنها من الترف العلمي فقط. لا هذه في قضية من فقد الماء والتراب من لم يجد ماء ولا ترابا فقام فصلى دون ماء ولا تراب دون أي طهارة كالسجين في بير أو في غرفة محصورة ليس لديه ماء ولا تراب أو المعلق في شجرة أو المعلق مثلا بين السماء والأرض ليس لديه ماء ولا تراب أو الذي صعد في شجرة خوفا من أسد أو لص فحال وقت الصلاة ليس لديه ماء ولا تراب ماذا يصنع؟ قيل يجب عليه الأداء على هيئته ثم إذا وجد ماء أو ترابا بعد ذلك وجب عليه القضاء وعلى هذا معناه أنه لم يسقط عنه الفعل بالأداء. وقيل بل تسقط عنه الصلاة مطلقا أداء وقضاء وقيل بل يجب عليه الأداء ولا يلزمه القضاء وقيل يسقط عنه أداؤها ويلزمه القضاء وقيل يومئ إلى الأرض فيتيمم بمجرد الإيماء ويصلي بذلك فيسقط عنه القضاء كمن يومئ إليها في الركوع والسجود. وقال الطائفة الأخرى إذا كان حوله نهر أو بير فيمكن أن يومئ إلى الماء أيضا فيتوضأ بالإيماء قياسا على التيمم على ما قاله التيمم. هذه المسألة نومها بعض الفقهاء يقول ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يؤدي ويقضي عكس ما قال مالك أنه لا يؤدي ولا يقضي يؤدي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. يقول آخر أرى الشرط أرى الكل أرى الطهر شرطا في الوجوب لمسقط أن الطهارة على هذا شرط في الوجوب وليست شرطا في الصحة لأن الجميع يقولون الطهارة شرط لصحة الصلاة وليست شرطا لوجوبها. أرى الطهر شرطا في الوجوب لمسقط وشرط أداء عند من بعد أوجب أنه إذا وجدها في أي وقت كان لا بد أن يتوضأ لأنها شرط أداء أي شرط صحته شرط أداء عند من بعد أوجب ويحتاط باقيهم فيجعلها شرطا للأداء وشرطا للقضاء معا شرطا للوجوب وشرطا للصحة ويحتاط باقيهم. ومن قال إنها لأصبغ شرط دون عذر قد أغرب فأجابهم العربي يقول هو الحق لا إغراب فيه ولم ترافع عنه أبو بكر أبان وأعرب. يقول آخر وإيماؤه وللقابس ذو الربط يومي لأرضه بوجه وكف للتيمم مطلبا. يقول آخر وإيماؤه للماء أولى لأنه يرى الكل معدوما فصجره هبا. قال منها أن من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب. فإذا صلى هل تقضي تلك الصلاة هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها؟ محل خلاف. فابن القاسم يأمره بقضائها وأشهب لا يأمره بذلك لأنه يرى أن المكلف لما أمر لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحال فقد انتهى التكليف عنه، فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف لأن الأمر يقتضي الإجزاء. ويلزم من الإجزاء سقوط الصلاة سقوط القضاء لأنه إذا أجزأه فقد سقط عنه القضاء. وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد ثوبا فيه قولان هل يعيد أو لا يعيد بناء على هذا الأصل. وكذلك من التبست عليه القبلة فصلى إلى جهة من الجهات اختارها فهل يجب عليه أن يصلي على الجهات الأربع؟ إذا تحير ولم يدر القبلة نهائيا ليست لديه بوصلة ولم يستدل إلى القبلة فقال الطائفة يصلي إلى الجهات الأربع كل جهة يصلي عليها احتياطا لأنه يصلي أربع مرات نعم يصلي أربع مرات لا لا يصلي أربع مرات كل صلاة كاملة ركعة لا تجزئ يصلي أربع مرات إلى الجهات الأربع لأن الذمة قد عمرت بمحقق فلا تبرأ إلا به. لا لكن هذه في غير هذا أينما كنتم فثم وجه الله، لكن هذه في مختلف فيها هي منسوخة أو محكمة. إذا كانت منسوخة فقد نسخت بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإذا كانت محكمة فالمقصود بها صلاة النافلة على الراحلة في السفر إلى أي اتجاه اتجهت. فهنا إذا قيل إن من أدى ما أمر به سقط عنه القضاء فإنه صلى إلى جهة واحدة وسقط عنه البقية فيختار جهة من الجهات ويصلي إليها ويسقط عنه ذلك. ومثل هذا الأسير في بلاد العدو إذا لم يعين رمضان ما عرف شهر رمضان من الأشهر، لم يعرف شهر رمضان فإنه يتخير شهرا فيصومه، فإن تبين أن ذلك الشهر بعد رمضان فالحمد لله يجزى عنه لأنه قضى، إن تبين أنه قبل رمضان لم يجزى عنه لا بد أن يقضي، إن تبين أنه قد صادف رمضان فاختلف هل يلزمه القضاء لأنه صادفه بالتخير وليس قاصدا له فلا يجزئه أو يجزئه لأنه قد تخير فصادف. نعم. قال وكذلك من التبست عليه القبلة فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة ثم تبين أن القبلة غيرها وأمثال ذلك. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي إجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به. هذه مسألة تدخل في الطهارة والصلاة وغيرها. مثلا إذا كان لدى الإنسان قارورات كل قارورة فيها شيء وهو في مخبر، هذه فيها ماء وهذه فيها بول وهذه فيها ماء غير طاهر مخلوط بكحول أو غير ذلك، فالتبست عليه ولم يميز بينها وحان وقت الصلاة، قيل يتوضأ بكل قارورة ثم يصلي، فإن كان توضأ أولا بقارورة الماء وصلى فلا يضره التوضؤ بقارورة البول بعد ذلك لأنه قد صلى. وقيل ولذلك يجوز أن يتوضأ أولا بهذه وقبل أن يصلي يتوضأ بهذه لاحتمال أن تكون الأخيرة هي قارورة البول فيتنجس ويكون قد صلى في نجاس، بل لا بد أن يصلي بكل وضوء، هذه قارورة من الماء وهذه من البول، يتوضأ أولا بإحداهما فيصلي ثم يتوضأ بالأخرى فيصلي لالتباسهما عليه. نعم. أما إذا زاد عدد القارورات ازداد عدد القارورات فأصبح لديه قارورة متأكد من أنها من الماء، ومعها خمس قارورات فيها بول أو شيء لا يصلح الوضوء، فماذا يصنع؟ إن لم يكن فيها نجس فإنه يتوضأ بكل واحدة ويصلي صلاة واحدة، أما إن كانت فيها قارورة نجس فإنه يصلي بعد كل وضوء، يتوضأ بكل واحدة ويصلي بها ويزيد واحدة على عدد النجس، إذا كان النجس اثنتين يتوضأ بثلاث ويصلي، لأنه قطعا لا بد أن يكون في هذه الثلاث واحدة من الماء، فبعد كل وضوء يصلي فيزيد على عدد النجس واحدة. لا، هو لديه الماء، لا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء. هذا الإنسان في مخبر ولديه قارورات، مثلا لديه قارورتان يجزم بأن ما فيهما نجس بول، ومعهما قارورات أخرى من الماء، ولم يجد فرقا بين الجميع فالتبس عليه، ماذا يصنع؟ عفوا، ماذا يصنع؟ إن توضأ بواحدة لم يجزم بأنها ماء، لأنه بالإمكان أن تكون بولا، لا هو لم يميز، شمها وذاقها وعمل كل شيء فلم يميز، التبست التباسا مطلقا، ماذا يصنع؟ مختلف فيه. قال الطائفة يتخير واحدة منها، وإذا توضأ أجزأه ذلك وسقط عنه ما عدا هذا، فإن من أتى بما أمر به حصل الإجزاء على ذلك، وهذا هو مقتضى القاعدة التي درسناها. قال الجمهور بل يتوضأ بعدد النجس وزيادة إنائه. كم عدد القارورات التي فيها النجاسة؟ مثلا لي يتصور أنها، هو متأكد أن هذه فيها قارورتان فقط من المتنجستان والبقية طاهرة، يتوضأ بقارورة ويصلي، يتوضأ بقارورة أخرى ويصلي، يتوضأ بقارورة ثالثة ويصلي، وهو متأكد الآن أنه توضأ من ماء لأنه زاد على عدد النجس، لكن إذا توضأ بقارورتين فقط هل يجزم بأنه توضأ بماء؟ لا يجزم، لأنه يمكن أن يكون القارورتان اللتان توضأ بهما هو النجس. لا، لماذا؟ لماذا؟ هو أصلا إذا توضأ قبل الصلاة، توضأ عدة وضوءات قبل الصلاة، فيمكن أن يكون آخر ما توضأ به نجس فتبطل صلاته، هذا الفرق. وهنا مسألة طريفة أخرى يذكرها الفقهاء، في ثلاث نسوة لبسن ثوبا واحدا، كان بينهن ثوب واحد في شهر رمضان، فلبسته الأولى 10 أيام وخلعته، ولبسته الثانية 10 أيام وخلعته، ثم لبسته الثالثة 10 أيام وخلعته في يوم العيد، وجدنا فيه أثر حيض لكن لا يدرين من أيهن، ماذا يصنعن؟ كل واحدة منهن يجب عليها قضاء يوم واحد من الصيام، لأن هذا الحيض قليل، لأنه لو كان كثيرا لشعرت به، فيجب عليها قضاء يوم واحد من الصيام، كل واحدة يوم واحد، لكن الصلاة هي المشكلة، فالأولى يجب عليها قضاء صلاة شهر، لأنها احتمل أن يكون أول يوم لبست فيه هذا الثوب حاضت فيه ولم تغتسل بعد ذلك ومكثت شهرا تصلي وهي غير متطهرة، فالأولى تقضي صلاة شهر، والثانية تقضي صلاة 20 يوما، والثالثة تقضي صلاة 10 فقط. وهذا الأول هو أحد فقهائنا يقول ثلاث نسوة لبسن ثوبا كنا تناوبنا عليه نوبا، تلبسه الأولى 10 والتي تلي 10 والتي تلي كتي، ثم وجدنا بعد ذاك أثر حيض وما يدرينا ممن صدر. لا، يقول ثلاث نسوة لبسن ثوبا كنا تناوبنا عليه نوبا، تلبسه الأولى 10 والتي تلي 10 والتي تلي كتي، ثم وجدنا بعد ذاك أثر حيض وما يدرينا ممن صدر. نعم، وكان ذاك الشهر شهر الصوم، قضينا كلهن صوم يومي، أما الصلاة فصلاة شهري صلاة 20 صلاة 10 بحسبهن. لا يدخل بهذا لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، لأن هذا ليس خطأ ولا نسيانا ولا ما استكره عليه. خطأ معناه ما فعله الشخص من غير قصد فيرفع عنه إثمه ولا يرفع عنه قضاؤه، كمن قتل خطأ فرفع عنه الإثم لكن الخطاب باق في حقه تلزمه الدية والكفارة. ومثل ذلك النسيان، من نسي صلاة فإنه يجب عليه أن يقضيها، من نسي صلاة أو نام عنه فليصلها متى ما ذكرها، لكنه مرفوع عنه الإثم فقط. فالمقصود بالرفع هنا رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الإثم في ذلك لا ما يترتب عليه من الأداء والقضاء. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به، لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما يأتي به المكلف أو لا يكون متناولا لزيادة، فإن كان متناولا لزيادة لم يكن التكليف حينئذ آتيا لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به، والمفترض أنه آت بكل ما أمر به، والفرض معناه المفترض أنه آت بكل ما أمر به. وإن كان الأمر غير متناول لزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر والتكليف حينئذ، فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء، وهذا هو التحقيق أنه يقتضي الإجزاء، فإذا فعل فعلا واحدا أجزاء ولم يخاطب البقية. المسألة الثامنة في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته عن ذلك الوقت أو لا يقتضيه. هذه مسألة هي مسألة الخلاف في القضاء، هل هو بأمر جديد أو لا. هنا هذا الإقسام الواجب باعتبار وقته، الواجب باعتبار وقته إذا أدي الواجب في الوقت فقد حصل المطلوب شرعا، إذا أخره المكلف ولم يؤديه في وقته سواء كان مضيقا أو موسعا فإنه يلزمه قضاؤه. لكن بماذا يجب القضاء، وهل بالأمر القديم أو بأمر جديد، محل خلاف من الأصوليين. قال الطائفة من الأصوليين يلزم القضاء بالأمر السابق، وعلى هذا فإن تقييده بالوقت لا يقتضي نهاية الأمر به. وقال الطائفة الأخرى بالخطاب الأول قد انقضى بنهاية الوقت ولزم القضاء بخطاب جديد، وهو الأمر بقضاء الصلاة إذا فاتت ونحو ذلك، قضاء الصيام ونحو ذلك من الأمور، كقضاء الزكاة بعد تجاوز وقتها، مثل قضاء الديون كلها، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لخذعمية التي قالت إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل فأحج عنه، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قضيته؟ قالت نعم، قال فأدوا الذي عليه فدين الله أحق بالوفاء. فمن هنا قال في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته عن ذلك الوقت أو لا يقتضيه، معناه هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر القديم. يعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول بل بأمر جديد، بل إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء وإلا لم يجب، في ذلك قولان للأصوليين. ومن هنا نقول إن الحقوق والواجبات شرعا تنقسم إلى قسمين، حق هذه الحقوق تنقسم إلى قسمين، هذا حق للوقت وهذا حق في الوقت، حق للوقت معناها هذا الحق سببه هو نفس وجود الوقت، صلاة ركعتين في هذا الوقت ليس حقا لهذا الوقت، هذا الوقت نعمة أنعم الله بها علينا وأباح لنا أن نصلي فيها، فمن حق هذا الوقت أن نذكر الله فيه بصلاة أو بذكر أو بعلم أو بغير ذلك، هذا حق للوقت نفسه. أما حق في الوقت فهو مثل صلاة الظهر فقد رتبها الله في وقت معين، فليست حقا للوقت وإنما هي حق جعله الله فيه. فحقوق الأوقات إذا فاتت لا يمكن قضاؤها، والحقوق التي هي في الأوقات يمكن قضاؤها. حقوق الأوقات هذا الوقت هذه الدقيقة حقها أن يذكر الله فيها، إذا لم تفعل هل تستطيع أن تقضي ذلك؟ لا، لأنك ستجد الوقت الذي يليه فيه حق آخر، والوقت الذي يليه فيه حق آخر، والوقت الذي يليه فيه حق آخر، فلا تستطيع قضاءها. قولك أستغفر الله ولا إله إلا الله في هذه الدقيقة حق لهذه الدقيقة، لأنها نعمة وقيدها شكرها، فتستحق أن تصرف في شكر الله وذكره. إذا لم تفعل هل تستطيع قضاءها؟ لا تستطيع، لأن الوقت الذي يليها أيضا له حق، فإذا أديت فيه فقد أديت حق ذلك الوقت ولم تقض حق وقت مضى. لكن الحقوق التي جعلها الله في الوقت كالفرائض الوقتية هذه يمكن قضاءها إذا فاتت، لأن المطلوب نفس الحق هذا. ولذلك فحقوق الأوقات غير متعينة، والحقوق التي في الأوقات متعينة. حقوق الوقت يمكن أن تكون درهما للمعاش، ويمكن أن تكون حسنة للمعاد، وحسنة المعاد يمكن أن تكون بذكر أو صلاة أو قراءة قرآن أو طلب علم أو برور والدين أو غير ذلك. ودرهم المعاش أيضا غير متعين، يمكن أن تكتسب في أي وجه شئته. هذه حقوق الأوقات، فحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. ولهذا قال المواق رحمه الله: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه؟ لكن الحقوق التي في الأوقات يمكن قضاؤها إذا فاتت. والخلاف هنا هل قضاؤها بالخطاب الأول أو بخطاب جديد، محل خلاف. جمهور منهم يرى أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل ما يجب بأمر جديد، ويحتجون على ذلك بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر. قم الصلاة لدلوك الشمس، هذا إن يقتضي الوجوب في حال دلوك الشمس فقط. ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس يوم الخميس فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، فإذا لم يجلس يوم الخميس فهل يكون جلوسه يوم الجمعة امتثالا لذلك الأمر وقضاء له، أو لا بد من أمر جديد حتى يقول له جلس يوم الجمعة؟ محل خلاف. ولذلك يصح أن يقول له اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة، فلو كان الأمر متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في من وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه وأفسده، هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب عليه قضاؤه؟ حيث لا يترتب عليها قضية، هي من نذر صيام يوم اثنين، من نذر صيام يوم اثنين مثلا فصادف يوم الاثنين عيدا لا يحل صومه، أو صادف يوم الاثنين حيض المرأة التي نذرت صيامه، ماذا تصنع؟ هل يسقط عنها الوجوب لأن الشارع لم يأمرها بقضائه، أو تقضيه بيوم آخر؟ محل خلاف. عند الحنفية من نذر صيام يوم فصادف ذلك اليوم حيضا أو يوم عيد لا يحل صومه، فإنه إذا كف عن الأكل والشرب طيلة ذلك اليوم فقد سقط عنه النذر. ولهذا فرق أبو حنيفة بين الفاسد والباطل، فقال الفاسد ما فسد لأصله، والباطل ما بطل لشرطه أو لوصفه. فعلى هذا صيام يوم العيد هو يوم الاثنين مثل غيره من أيام الاثنينات، هذا يوم اثنين وهذا يوم اثنين وهذا يوم اثنين، الفرق بينهما الوسط أن هذا جعله الشارع يوم فاتح شوال أو يوم عاشر للحجة فحرم فيه الصيام، لكنه هو يوم الاثنين مثل يوم الاثنين من كل أسبوع. فإذا لم تكن فيه ولم تشر فقد أديت النذر، وإن كنت قد خالفت. وهذه المسألة سنذكرها أيضا في تفريع آخر، وهو هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. عند أبي حنيفة أن النهي لا يقتضي الفساد، وعند الجمهور أن النهي يقتضي الفساد. فالمرأة إذا نذرت صيام يوم معين فكان ذلك اليوم يوم حيضها، فإن لم تأكل ولم تشرب فيه فعند أبي حنيفة أجزأ عنها ذلك ولا يلزمها القضاء. وعند الجمهور أنها يلزمها قضاء يوم آخر، ولا يصح أن تصوم في حائض ولا أن تصوم يوم العيد. فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه القضاء إذ ليس عندها أمر جديد، إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود الأمر بذلك، لأن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخرى، عدة من أيام أخرى هي القضاء، فالقضاء في الصيام لم يوجبه الله إلا في صيام رمضان، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد وهو قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول، أن الذمة قد أمرت بمحقق وهو صيام يوم، فما زال ما زالت الذمة عامرة بهذا المحقق حتى يؤديه. وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا هل يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا كان مأمورا بالصلاة في وقت ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، نسأل الله السلامة والعافية. قد اختلفوا فيها أن يكفر كفرا مخرجا من الملة أو لا، فذهب الحنابلة إلى أنه كافر بذلك، وعلى هذا إذا أسلم لا يلزمه القضاء مثل المرتد. نعم، لا يلزمه القضاء، لا يقضي تلك الصلاة التي كان كافرا وقت تركها، دخل في الملة فليبدأ من جديد، الإسلام يجب ما قبله، يكون كمن أسلم الآن من الكفار، هل يلزمه قضاء ما مضى من صلواته؟ لا يلزمه ذلك. فعلى هذا تسقط الصلاة عن من تركها مطلقا، لأنه قد كفر بذلك، لكن يجب عليه أن يسلم من جديد ويجدد عقد النكاح إن كان متزوجا، ويأتي بالفرائض الجديدة التي قد بطلت مثل الحج مثلا، إذا كان قد حج فيما مضى فقد بطل حجه، وغير ذلك من الأعمال. الجمهور يرون أنه لا يكفر بتركها تهاونا، من تركها تكاسلا، أقصد أنه لا يبطل، أنه لا يكفر بتركها تكاسلا، فمن ترك الصلاة تكاسلا بها لكنه مقر بوجوبها فإنه لا يكفر بذلك. وعلى هذا لو تركها حتى خرج وقتها هل يلزمه القضاء؟ محل خلاف. قال الطائفة منهم يلزمه القضاء، لأن الخطاب الأول موجه إليه ولم يؤده فما زال في ذمته. وقال الطائفة الأخرى بل الخطاب الأول متعلق بوقت وقد انقضى هذا الوقت ولم يؤمر بأمر جديد بالقضاء بعده فسقط عنه. متعمدا صلاة الظهر ثم عاد، هذا هو الذي هو محل الخلاف. أما إن تركها نوما مثلا أو كان مغمى عليه فلا، نحن نتكلم في من تركها متعمدا. أما الناسي فقطعا يجب عليه القضاء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة أو نام عنها فليصليها متى ما ذكرها. وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا هل يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت، وابن حبيب من أصحابنا ابن المالكية وهو عبد الملك بن حبيب يرى أن لا قضاء عليه، لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان، قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ما ذكرها. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والناسي لما وجب ذلك. المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها، وهو معنى قوله ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. هذه المسألة هي مسألة ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، سنطرش هذا قليلا. لا، كتاب هنا كان عند الدار، أنا ما أدري. لا لا فلا يتم الواجب إلا به. ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ثلاثة أقسام: سبب شرط ركن. بالنسبة للركن قسم واحد، لأنه لا يكون خارجا عن التوقيت بل لا يكون إلا داخلا فيه. والشرط ينقسم إلى قسمين، والسبب ينقسم إلى قسمين. لا يتم الواجب المطلق إلا به، إما أن يكون سببا له أو شرطا فيه أو ركنا منه. فإن كان سببا فيه فإما أن يكون داخلا في الطوق أو خارجا عن الطوق. فإن كان خارجا داخلا في الطوق معناه يقدر المكلف على تحقيقه، فهو مثل جمع النصاب لتجب الزكاة. مثاله ما هو؟ جمع النصاب، جمع المال لتجب الزكاة. حتى الآن لا تجب عليك الزكاة لأنك فقير، لكن هل أوجب الشارع عليك أن تجمع مالا حتى تجب عليك الزكاة؟ هذا لا يتم الواجب المطلق إلا به، لا يتم عليك وجوب الزكاة إلا به، وهو سبب وليس شرطا ولا ركنا، فهذا لا يجب سواء كان داخلا في الطوق أو خارجا عنه. والخارج عن الطوق ما مثاله؟ تغريب الشمس لتجب صلاة المغرب. هل تستطيع أن تغرب الشمس؟ ها؟ فيكم أحد يستطيع؟ إذن هذا غير داخل في الطوق، خارج عن الطوق أصلا، لا تطيق أن تغرب الشمس، تمسكها وترميها حتى تغرب. إذن إذا كان ما لا يتم الواجب المطلق إلا به سببا فإنه لا يجب مطلقا سواء كان داخلا في الطوق أو خارجا عن الطوق. أما إن كان شرطا فإما أن يكون داخلا في الطوق كالطهارة للصلاة، الوضوء شرط للصلاة ولا تتم الصلاة دونه وهو داخل في الطوق فيجب، وإما أن يكون خارجا عن الطوق كمن فقد الماء والصعيد مثلا أو لم يعرف جهة القبلة فهذا غير مكلف به، لأن ما لا يدخل تحت الطوق غير مكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطوق الطاقة، الطاقة الاستطاعة القدرة. وما كان ركنا فهذا الركن لا بد من أدائه، من ماذا؟ من غسل بعض شعر الرأس ليتحقق الإنسان أنه غسل الوجه كاملا، وغسل جزء من العضد ليتحقق الإنسان أنه غسل المرفق كاملا، وغسل جزء مما فقر كعبين حتى يتحقق الإنسان أنه غسل الرجل كاملة. هذا لا يتحقق الواجب المطلق إلا به، فهو ركن فيه واضح. فهذا الداخل في الطوق من الشرط مثل الطهارة. وهذا الخارج عن الطوق مثل غسل يد الأقطع. غسل يد الأقطع مثلا، الأقطع معناها مقطوع اليد، غسل يده غير داخل في طوقه من غير جذر. والركن مثل غسل بعض الرأس لتحقق غسل جميع الوجه. واضح الآن؟ هذا واجب قطعا، ما كان ركنا فهو واجب مطلقا، وما كان شرطا فيجب منه ما يدخل في الطوق، وما كان سببا فلا يجب مطلقا سواء كان داخل الطوق أو خارجه. الركن لا يكون إلا داخلا في الطوق طبعا. واضح. إمساك جزء من الليل ليتحقق إمساك النهار بكامله، تأخير قليلا بعد غروب الشمس حتى يتحقق أن الشمس غربت بكاملها، هذا لا يتم الواجب المطلق إلا به. فهمت؟ هذا الجزء يسير جدا الذي يتم الواجب، هذا واجب مثله على الراجح. قال في أن الأمر بالشيء يقتضي وسيلة المأمور بها ولا يقتضيها، وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أو لا. اختلف الأصول في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر يقتضي جميع ما يتوقف عليه المأمور به. فقوله أقيم الصلاة أمر أيضا بالطهارة، وأمر باستقبال القبلة، وأمر بكل ما يدخل، بكل ما لا تتم الصلاة إلا به. فجمهورهم يرى أن الأمر يقتضي جميع ما يتوقف عليه المأمور به، كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح، لأنه لا يستطيع الصعود عليه إلا بسلم. ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء، وحجة الجمهور أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليه هذه أي الوسيلة، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا، لأن ما كان يسوغ تركه فليس بواجب، الواجب لا يسوغ تركه. وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة، اختلفوا في وجوب طلب الماء للطهارة، هل يجب على الإنسان أن يبحث عن الماء ليتطهر به أو لا؟ فالجمهور على أنه يجب عليه ذلك بالقدر الذي لا يشق به، وأن الطالب للماء ثلاثة أنواع يرحمك الله، النوع الأول راج له، والنوع الثاني أيس منه، والنوع الثالث متردد فيه. فالراجي يؤخر إلى آخر الوقت، والمتردد يؤخر إلى وسط الوقت، والآيس يصلي في أول الوقت، لأن هذه ثلاثة أقسام. الآيس الذي يعلم أنه لن يجده غالبا، غالب ظنه أنه لن يجد الماء، هذا لا يؤخر، لماذا يؤخر؟ صلي في أول الوقت. والمتردد في لحوقه أو وجوده يعلم أن الماء يمكن أن يكون في هذه الجهة نهر، لكن لا يدري هل يصل إليه قبل الغروب أو لا يصل إليه، أو متردد في وجوده لا يدري هل هذا المكان فيه ماء أو لا، فهذا يؤخر إلى وسط الوقت ثم يصلي، إذا لم يجده صلى. والراجي الذي يرجو أن يجد ماء فإنه يؤخر إلى آخر الوقت، فإن لم يجد صلى. نعم، الشرط فالشافعية توجب الطلب، والحنفية لا توجبه، وعندنا في المذهب خلاف، ولكن الراجح هو الطلب. فمن يرى أن الطلب واجب يقول لأن الوضوء واجب ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء، فطلب الماء واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومثل هذا النفقة على العيال، نفقة على العيال أمر واجب لكنها لا تتم إلا بالتكسب، فعلى هذا يجب على من له عيال أن يتكسب حتى ينفق. وكذلك التعفف واجب، فيجب على الإنسان أن يتكسب حتى يحصل على ما يتعفف به عن المسألة. والذين يقولون ما لا يتم الواجب إلا به يرون أنه لا يجب عليه التكسر وهم الحنفية. ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم تكن عنده رقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه شراؤها. ومثل هذا من لديه ثمن يشتري به الماء ووجده فيجب عليه شراؤه إلا إذا بلغت قيمته أضعافا ضاعفة يزيد في قيمته العادية حتى إذا ضعف ثمنه لم يجب عليه شراؤه بثمن مضاعف. نعم. وإذا كان له المقدرة في الشراء. إذا كان له المقدرة في الشراء على الشراء يجب عليه أن يشتري ما يؤدي به هذا إلا إذا بلغ ثلث ماله مثلا أو نحو ذلك شيء مقدر يكون فيه غبن فاحش. لأنه يتوصل به للعتق الواجب لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء فالشراء واجب. ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون مشحفا به. مشحفا به معناه ثمنه كثير جدا فيسقط الشراء للضرورة. مسألة العاشرة اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا. هذه المسألة تدخل معنا في الأمر وفي النهي. وهي مسألة إذا أمر الشارع بأمر إذا أمر الشارع بأمر هل يكون ذلك نهيا عن ضده وإذا نهى أمر هل يكون ذلك النهي أمرا بضده. هذا الأمر هل هو نهي عن الضد؟ والنهي هل هو أمر بالضد؟ هذه المسألة فيها مسألة تقريبا مسألة واحدة لكننا سنفرقها لأن الناس نضع بعضها في مباحث الأمر وبعضها في مباحث النهي. والمسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول نعم، القول الثاني لا، والقول الثالث تفصيل. القول الأول نعم معناه أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده والنهي عن الشيء هو أمر بضده. القول الثاني لا معناه الأمر بالشيء إنما هو أمر به وليس نهي عن ضده والنهي عن الشيء نهي عنه وليس أمرا بضده. والقول الثالث بالتفصيل فيقول الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. هذا التفصيل. فالأمر بالشيء هذا الأرجح. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء نهي عن أحد أضداده فقط. النهي عن شيء النهي عنه عن شيء نهي عن أحد أضداده فقط. إذا قال الشارع لك قم هذا أمر بالشيء فهو نهي عن جميع أضداده. نهي عن الاضطجاع ونهي عن الجلوس ونهي عن السجود ونهي عن الركوع صح ولا لا؟ وإذا قال لك لا تقم فإنك تكون ممتثلا بأي ضد أتيت. لا تقم إذا اضطجعت فقد امتثلت وإذا جلست فقد امتثلت وإذا ركعت فقد امتثلت وإذا سجدت فقد امتثلت. فهو أمر بأحد الأضداد على التخير. فالنهي عن الشيء أمر نعم النهي عن الشيء عنه نعم أمر عفوا أمر بأحد أضداده فقط أمر بأحد أضداده فقط واحد من أضداده ولا يلزم ذلك اجتناب جميع لا يلزم من ذلك اجتناب جميع أضداده ها أضداده إذا نهي عن الشيء فإنك تكون ممتثلا إذا أتيت بأي واحد من أضداده أما إذا أمر بالشيء فإنك لا تكون ممتثلا إلا إذا تركت جميع أضداده إذا قال لك لا تقم فإنك تكون ممتثلا إذا جلست وإذا اضطجعت وإذا ارتفقت وإذا سجدت وإذا ركعت لكن إذا قال لك قم فإنك لا تكون ممتثلا إلا إذا قمت فإذا جلست لم تمتثل وإذا اضطجعت لم تمتثل وإذا ركعت لم تمتثل وإذا سجدت لم تمتثل واضح الكلام جمهور الأصوليين قال أن الأمر به نهي عن عبده وهذا الذي يصرحون به وهو القول الأول لكن القول الأخير هو الأرجح الذي فيه التفصيل ومنهم من قال ليس نهيا عن ضده وهذا القول الثاني وهذه المسألة قريبة من التي قبلها وحجة الجمهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا ولا يصح أن يكون مأمورا به لأن ذلك تناقض إذا أمر بشيء وأمر بضده في وقت واحد قال قم ولا تقم هذا تناقض فلذلك إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا فإن كان مأمورا به حصل التناقض لأنه أمر به وبضده وإذا كان منهيا عنه فهذا المطلوب وإذا كان مباحا فإباحته تقتضي التخيير وإذا خير فيه اقتضى ذلك ترك ما أمر به والتخيير منافي للأمر ولا يصح أن يكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد ويفضي جواز فعل ضد المأمور به إلى ترك إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين فإن فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به لكن ترك المأمور به لا يجوز ففعل ضده لا يجوز وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفضي فعل الضد إلى فواتها لا إذا أفضى فعل الضد إلى فواتها فالقيام في الصلاة مأمور به فإذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته والمأمور بالقيام جلس سهوا ثم قام فهذا الآن مأمور بالقيام وفعل أحد أضداده لا تبطل الصلاة بذلك إذا تلافى القيام إذا كان مأمورا بالركوع كان قائما فأراد الركوع فسجد ثم تلافى الركوع رجع إليه فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته لكن إن فعله سهوا فتلافى الركوع رجع إليه وصلاته صحيح هذا مبناه على هذا الخلاف فإذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته وإن أمكنه التلافي لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه فوجب أن تبطل ومحل هذا يتعمد أما إذا كان غير متعمد فلا تبطل وكذلك إذا سجد في مكان نجس مكان نجس مكان متنجس فعند الجمهور تبطل صلاته لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر وقد سجد على ضده وهو المكان النجس والأمر بالشيء نهي عن ضده فالسجود على مكان نجس نهي منهي عنه فوجب أن تبطل صلاته لفعله ما نهي عنه وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر ويجزئه لأن المأمور به السجود على مكان طاهر وقد أتى به وأما السجود على مكان النجس فليس منهيا عنه لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده عند أبي يوسف وقد اختلف الشافعية في من أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين ولم ينهه عن جعلها في مكان آخر. فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عجن له المودع ثم ضاعت منه، هل يضمن أم لا؟ فالشافعية يرون أنه لم يضمن إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحدث والحفظ، وما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في الحدث والحفظ ففي ضمانه، قولا حينئذ للشافعية. المسألة هنا هي من أودع إنسانا مالا فقال له ضع هذا المال في مكان كذا، اجعل لي هذا في صندوقك، فعين له مكانا معينا يجعل فيه هذا المال، فخالف هو فوضع المال في غير المكان الذي عين له، وضع المال في غير المكان الذي عين له لكنه في مكان مثله في الحجز تماما، فضاع المال، فقد اختلف هل يلزمه المال ويضمنه أو لا. أما إذا قال له ضعه في هذا المكان ولا تضعه في هذا، فوضعه هو في المكان المنهي عنه، فإنه يضمن حينئذ. القضية واضحة، لأنه نهاه عن الضد، صرح له بالنهي. أما إذا لم يصرح بالنهي وإنما أمره بأن يضعه في هذا المكان ولم ينهاه عن وضعه في ضده، فهذا أمر بالشيء وليس نهيا عن ضده. فمن رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يرى أنه لا فرق بين أن يقول له اجعل هذه الوديعة في الموضع الفلاني ويسكت، أو أن يقول له اجعلها في الموضع الفلاني ولا تجعلها في الموضع الفلاني. فكما أن عليه الضمان إذا تلفظ المودع بالنهي فكذلك الضمان إذا سكت عن النهي، إذا فرق بينهما. نعم، في خطأ في المطبوع ومصحح على الهامش. ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لم يرى على المودع ضمانا إن لم يصرح له بالنهي عن وضع الوديعة في غيره، إذ لا تعدي في فعل المودع. وأما إذا صرح له بالنهي فقد تحقق حينئذ حصول التعدي من المودع فوجب ضمانه. واعلم أن ابن خويس بن داد المالكي ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقول من مفهوم المخالفة، لأن هذا من مفهوم المخالفة كما سيأتينا، لأنه مفهوم الظرف المكاني وهو أحد مفهومات المخالفة. ثم عقد هذا الباب للنهي، ومسائله نظير مسائل الأمر، نعم. فيقول اعلم أن الكلام في النهي منحصر في مقدمة ومسألتين، إذ هما أهم مسائله، لأن مسائله نظير مسائل الأمر. أما المقدمة فهي في حد النهي وصيغته، وأما حده فهو القول الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستثناء فهو ضد الأمر، وهذا قد سبق شرحه، فهو نظير ما قلناه في الأمر. لكن الفرق بينهما أن الأمر يستثنى منه ما كان صيغة دع وذر واترك، والنهي لا يستثنى منه ذلك، فهذه صياغه، فصياغ النهي أكثر من صياغ الأمر. صيغة الأمر هي افعل بشرط أن لا تكون دالة على الترك، وصيغة النهي هي لا تفعل أو يفعل دالة على الترك. فترك صيغة نهي وليست صيغة أمر، ولا تفعل صيغة نهي، لا تترك مثلا كذا هذه صيغة نهي وليست صيغة أمر. فترك ولا تترك كلاهما صيغة نهي عند الأصوليين، وشرطه الاستعلاء أيضا، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في الأمر. وأما صيغته فهي لا تفعل، وقد استعملت في اللغة في ستة معان جاءت للنهي، من قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتأتي للدعاء كقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذا لا الدعائية التي هي للدعاء، فهو طلب الأدنى من الأعلى. ومنها بيان العاقبة مثل قوله تعالى لا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون، فهذا قيل هي للنهي وقيل معناه حصول العاقبة. العاقبة معناه أن الله ليس غافلا عنه، وأن تستر ذلك تعلموا أنه غير غافل عنهم عندما ترى عقوبتهم. واليأس مثل قوله تعالى لا تعتذروا، لا تعتذروا هذا خطاب لأهل النار لأنه لا فائدة من اعتذارهم. ومن قوله لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا هذا لا فائدة فيه. ومنها الإرشاد كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هذا من باب الإرشاد وليس للتحريم. ومثله نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، هذا للإرشاد وليس للتحريم لأنه في الأخلاق والمعاملات، فما كان كذلك فيكون للإرشاد إلى التحريم. ومن التحقير مثل قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، فلا هنا ليست للنهي بمعنى التحريم لأنك حل لك أرز خارف الدنيا، لكن هي محققة في حق نورك، فينغي لك أن إذا نظرت إليها أن تنظر إليها بكل ازدراء لأنها سائلة ملهية ولا ليس لها قيمة عند الله، فلو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. لكن نصيحة النهي حقيقة النهي إجماعا ومجاز في غيره من هذه الأمور المذكورة، فذلك لا تخرج عن معنى النهي إلا لقرينة. واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر، مثل ما ذكر ما في الأمر بعد الحظر وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا إلى آخره، اختلفوا في تقديم الوجوب قبل الصيغة النهي أيضا، إذا جاء الوجوب أولا ثم جاء بعده النهي فعلى ماذا يحمل النهي، وهل يحمل على التحريم أو يحمل على نسخ ذلك الواجب ويعود الأمر إلى ما كان عليه، محل خلاف. فمنهم يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن النهي كما أن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن الأمر. ومنهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة، بل قد نقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وهو من أئمة الشافعية الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، والحق أن في ذلك خلافا. مثاله قول الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تبغوا عليهن سبيلا، هل هذا على سبيل التحريم أو ليس كذلك؟ قيل على سبيل التحريم، معناه أن من نزت فأدبها زوجها فعادت إلى الأدب فلا يحل له حينئذ طلاقها بسبب هذا الفعل السابق. وقال الطائفة بل ذلك للإباحة فقط، لأن الأمر السابق نسخ لأنه جاء بعده نهي فيعود إلى ما كان عليه من قبل، والطلاق كان جائزا. وذلك بعد قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وجروهن في المضاجع يضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف فلا تبغوا عليهن سبيلا، فصيغة المراد بها النهي بلا خلاف. وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فمعناه أنهم بعد إعطائهم الجزية لا يحل قتالهم، فقتل ذنيا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه. وتمت هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين. المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو الكراهة، هذه المسألة مختلف فيها، فقد اختلف بذلك ومذهب الجمهور أنه للتحريم لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعا لأنه قد خالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم. وهذا هو أصل، إذا قيل لا تفعل فإن أصل في ذلك أنه على التحريم، إلا إذا كانت قرينة على أن المقصود هي الكراهة، مثل ما إذا صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، مثل قوله إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع الوهات وكره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال وكره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا قرينة على أن هذه الأخيرة غير محرمة وإنها مكروهة، لأنه فصل فذكر المحرم أولا ثم ذكر المكروه ثانيا. وينبني على هذا مسائل كثيرة في الفقه، فمن ذلك الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة، فقد اختلف في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة. إذا كانت محرمة لا تجزئ، كما صلى في المقبرة هل تصح صلاته؟ جاء النهي عن الصلاة في المقبرة، لكن اختلف هل هو على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. إذا كان على سبيل الكراهة فالصلاة صحيحة لكنه فعل منهيا عنه، وإذا كانت على سبيل التحريم فصلاته باطلة. ومثل ذلك الصلاة في المزبلة وقارعة الطريق والملاعن الثلاثة ونحو ذلك، الحمام، معاطن الإبل. وعندنا في المذهب عند المالكية في ذلك خلاف مبناه على أن النهي هل يدل على تحريم المنهي عنه أم لا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة كما أخرجه الترمذي. وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة لبول أو غائط هل هو حرام أو مكروه، بناء على أن قوله صلى الله عليه وسلم استقبلوا القبلة لبول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا هل هو محمول على التحريم أو على الكراهة. فالأصل في ذلك الحمل على التحريم، لكن قال الطائفة هذا من الآداب فيحمل على الكراهة فقط. ثم قال المسألة الثانية في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا. النهي متعلقه قسمان، له متعلق وضعي ومتعلق تكليفي. ففي المتعلق الوضعي اختلف فيه هل يقتضي الفساد أم لا، وفي المتعلق التكليفي اختلف فيه هل يقتضي التحريم أم لا. فالمتعلق الأول هو من باب الخطاب التكليفي، لأننا قلناها للنهي يقتضي التحريم أو لا، هذه المسألة الأولى. والمتعلق الثاني من الخطاب الوضعي هل يقتضي الفساد أم لا، لأن الفساد والصحة كلاهما من أقسام متعلق الخطاب الوضعي، والتحريم والكراهة كلاهما من متعلق الخطاب التكليفي. فلذلك اختلف في النهي على حد الخطاب، على حد الخطاب التكليفي اختلف هل يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة، وعلى حد الخطاب الوضعي اختلف هل يقتضي فساد أو لا يقتضي أو يقتضي الصحة. قال النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا، في ذلك خلاف بين الأصوليين، والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل منفصل، ما دل الدليل على صحته مع الفساد، مثل النهي عن تلقي الركبان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لكن البيع مع ذلك صحيح، ونهى عن البيع وقت أذان الجمعة، وقت الجمعة نهى الله عنه القرآن، فالبيع مع ذلك فاسد، فهذا دل دليل على صحته وهذا دل دليل على فساده. نعم جميعا. في ذلك خلاف بين الأصوليين، والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل منفصل، وحجتهم في ذلك أن الصحابة التابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بياعات، والبياعات بيعة والمقصود بها واحدة من البيع، عقد من عقود البيع، مثل البيع وقت الجمعة، البيع بتلقي الركبان، بيع الحاضر للبادي ونحو ذلك، هذه البيعات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيوع المنهي عنها شرعا 58 بيعا، هي البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سواها فهو مباح. لم يزالوا يحتجون على فساد بياعات وأنكحت كثيرة بصدر النهي عنها، ولم يمكن بعضهم على بعض ذلك الاستدلال، بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى. وعلى هذا الأصل اختلف الناس في نكاح الشغار، اختلف في نكاح الشغار يفسخ أم لا. الشغار معه النكاح عن طريق التبادل، وهو ثلاث صور. الشغار مشتق من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. ونكاح الشغار ثلاثة أقسام، هذا الرسم يسمى صريح الشغار، صريح الشغار، وهو أنكحني بنتك بلا شيء على أن أنكحك بنت بلا شيء، أو أنكحني أختك بلا شيء على أن أنكحك أختي بلا شيء، فهذا في إسقاط مهر المرأتين معا، فهذا النكاح باطل من الجهتين، كل واحد منهم نكاح باطل، هذا صريح الشغار. مثل أنكحني أختك بلا شيء، هذا سمي صريح الشغار لأنه إسقاط المهر من الجهتين. فيه آخر يسمى وجه الشغار، هذا مثل أنكحني أختك بلا شيء على أن أنكحك أختي بمئة بأقل من صداقها، هذا أنكحني أختك بلا شيء على أن أنكحك أختي بأقل من صداقها، بشيء معين أقل من صداقها، هذا يسمى وجه الشغار وليس صريح الشغار. ما الفرق بينهما؟ هذا فيه صداقك في كل نكاحين، الأولى التي أنكحت بلا شيء صداقها هو ما أسقط من الصداق الثاني، فهمتم الفرق؟ صداقها هو ما أسقط من الصداق الثاني. الثالث سمى ظاهر الشغار، ظاهر الشغار لو قال أنكحني أختك بمئة على أن أنكحك أختي بمئة فسمي الصداق لكل واحدة منهما، لكن فيه نقص من كل واحدة منهما. نعم شو؟ نقص غير بس. طيب.